السلام عليكم ورحمة الله. يوجد لابن سينا عبارة ذائعة ومنتشرة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أنه يقول بأن النبي محمد أعظم ناموس طرق الأرض. والناموس طبعا المقصود به القانون أو الظاهرة، الظاهرة يعني أنسب تفسير لهذا المعنى. ونقلها طبعا كثيرون ومنهم ابن تيمية، لأنهم يعلمون بأن ابن سينا إذا قال شيئا فهو يقصده، يعني ولا يلقي الكلام على عواهنه. يوجد معاني مهمة وكبيرة للكلام الذي يقوله. فعندما يتحدث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بهذا التعظيم والتفخيم، فلا بد أن النبي محمد هو فعلا ذلك الإنسان العظيم. يعني ابن سينا ليس الشخص الذي يجهل الناس و يعني لا يعرف أقدارهم وقيمهم وقيمتهم الحقيقية في الأرض. وقبل أن نتناول هذا الموضوع، لابد أن نفهم شيئا مهما. يعني أنا أشرت إلى موضوع تقريبا مغيب في هذا العصر في المقطع السابق، وهو أن الفلاسفة ينظرون إلى الأنبياء كمؤثرين. يعني عندما قال ابن سينا عن النبي بأنه أعظم ناموس، أعظم ظاهرة طرقت الأرض، فهو ينظر إلى أثره، إلى أثره في الحياة. وفعلا محمد عليه الصلاة والسلام صنع تأثيرا عظيما جدا جدا جدا. يعني طبعا الإسلام الآن هو ثاني أكثر ديانة في العالم وأسرع ديانة منتشرة، و طبعا يأتي بعد المسيحية. لكن ليست المعجزة هنا، يعني صحيح هذه معجزة طبعا ودليل على تأثير النبي وقوته و يعني بصمته الكبيرة في هذه الحياة، إنما في العملية نفسها، عملية التأثير التي وضعها النبي في الحياة. طبعا نحن نعلم أن عيسى عليه السلام ديانته هي الأكثر، يعني المسيحية هي الأكثر والأكبر والأعظم والأضخم، وتاريخها طويل ومليئة بالأحداث والصراعات. فالبصمة التي وضعها النبي عيسى عليه السلام كبيرة جدا، لكن تتميز بصمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أنها يعني تكونت في ظروف صعبة، في ظروف صعبة. يعني المجتمع ليس هو ذلك المجتمع الذي يعني يمكن أن يصنع هذه البصمة وهذا التأثير بمفرده، لا بد من وجود هذه القوة، القوة الهائلة والكبيرة. يعني قوة النبوة في محمد عليه الصلاة والسلام شيء فظيع يعني ومهول وهائل. يعني لو نتخيل بأن الأنبياء هم يعني شيء مثل الإعصار، مثلا إعصار يأتي على مكان، فعظمة التأثير والحركة التي يحدثها الإعصار هي ما يبين لك قوة وضخامة وعظمة الإعصار. فالأثر الذي تركه النبي محمد عليه الصلاة والسلام كبير جدا، وتزداد عظمته وقوته وتأثيره إذا عرفنا الظروف. الظروف لم تكن أبدا مهيئة لأن يعني يكون هذا التأثير. فهو يعني هو الطاقة التي غطت على كل هذه العقبات والمصاعب والعوائق، هو الطاقة التي دفعت كل المحيط الذي حوله لأن يعني ينتشر ويغير ويصنع معجزة في الأرض. تاريخ الإسلام تاريخ معجز لمن يقرأه ك يعني أحداث وفتوحات وتفاعلات، شيء عظيم جدا. لكن تكمن عظمته وإعجازه وقوته في النقطة الأولى، نقطة بعثة النبي وما أحاط به من ظروف. يعني مجتمع عربي ليس عنده ثقافة إلا الشعر، ويعني منقسم على بعضه وموزع، ويعني القبائل بينها تنافس، يعني بعكس عيسى عليه السلام يعني كان في عصر الإمبراطورية الرومانية يعني يوجد دولة، يوجد شيء من التنظيم، يعني يوجد يعني مناخ يساعد على نجاح المشروع. فقصدي هنا أن نبه إلى هذه المنهجية، منهجية النظر إلى النبي. يعني عندما قال ابن سينا هذا الكلام، هو طبعا لا يضع في حسبانه ولم يراعي مثلا النصوص والآثار يعني الرسالة الكلامية التي تركها. يعني الحشوية عندما يتحدثون عن عظمة النبي، فأول ما يتبادر إلى الذهن ما هو؟ البخاري ومسلم وماذا قال وماذا فعل، رسالته الكلامية، ويجعلون هذا هو التأثير وهذه هي العظمة وهذه هي يعني النبوة. لا، ترى الفلاسفة لا ينظرون إلى النبي بهذا الشكل، هم ينظرون له كصاحب مشروع، وعظمته هي في مدى نجاح مشروعه وفي يعني توسع المشروع وتضخمه ووصوله إلى مستويات عالية. من خلال هذه النتيجة يحكمون على النبي. هذه عبارة مرت علي وأود أن أقف عندها حتى يعني أنبه إلى هذا الموضوع، أن يعني الفلاسفة كانوا ينظرون إلى النبي كمؤثر ويقرؤونه كصاحب مشروع، والمهم لديهم هو الأثر والنتيجة. يعني حتى هم كأتباع للنبي ليسوا أتباع للرسالة الكلامية، هم أتباع للمشروع، المشروع الإصلاحي، المشروع الذي جمع الناس ووضع لهم القانون وسن لهم الشرائع وطورهم ويعني أسس لهم الدولة. هكذا يتبع الفيلسوف النبي. الفيلسوف لا يهتم بالنصوص والآثار وماذا قال وماذا فعل، إلا على سبيل القراءة التاريخية والاستئناس بما يعني ورد من كلام، إذا فهم على سياقه فهو مفيد ويعطي حكمة، لكنه ليس هو الغرض وليس هو النتيجة وليس هو الهدف من وجود نبي. يعني ليس هو مفعول النبوة، ليس هو قوة النبوة. قوة النبوة هي الأثر، هي التغيير، هي الإصلاح، هي نقل الحياة من طور إلى طور، هي منعطف جديد، هي طاقة تبعث الحياة فيما حولها. هكذا ينظر الفلاسفة إلى النبوة، وعلى هذا الأساس يعظمون الأنبياء ويحترمونهم. وأكرر ما قلته كثيرا، لا يعني ذلك أن لديهم موقف سلبي من النص ومن الأثر ومن الرسالة الكلامية، لا، لكنهم يرفضون أن تكون هي التفسير والتعبير والوجه الذي يعكس حقيقة النبي. لا، هي تابع لقوة النبي. يعني تحدثت اليوم في حسابي على تويتر عن هذا الموضوع، وضربت مثال بالسيارة. السيارة ليست هي الطريق، رغم أن التلازم بين السيارة وبين الطريق وارد جدا وواضح، لكن السيارة هي قوة حركة ومشي وسير، فلا تستطيع أن تقول بأن السيارة هي الطريق، رغم التلازم الوثيق والشديد بينهما. السيارة شيء والطريق شيء آخر. الطريق يعني كثير ونسبي، وكل مكان له طريق، فالسيارة ليست ضمن تعريف الطريق، أو أن الطريق ليس ضمن تعريف السيارة. كذلك قوة النبي، يعني النبي لديه قوة تأثير وإصلاح وتغيير. هذه القوة هي شيء مختلف ومستقل عن الرسالة وعن الكلام وعن النصوص وعن الآثار التي تركها هو. يعني لا شك أن هذه القوة، قوة التأثير والتغيير التي هي نابعة عن يعني عن وضعه كنبي سوف تخلف آثار ونصوص، ما في شك، هذا شيء طبيعي. كما قلت يوجد تلازم بين السيارة وبين الطريق، لكن السيارة شيء والطريق شيء مختلف. كذلك النبوة في النبي هي قوة نفسية وعقلية سوف يترتب عليها نصوص وآثار وكلام، لكن النبوة شيء والكلام والآثار والنصوص شيء آخر، هذه نتاج سياق. يعني لو نشط النبي في سياق آخر سيقول كلاما مختلفا، سيعطي أثرا مختلفا. فلا بد من الانتباه إلى هذه التفصيلات العميقة. يعني الفلاسفة كما قلت ينظرون إلى الأنبياء كمؤثرين، كفاعلين، كناشطين، ونبوتهم هي في قواهم النفسية والعقلية. أما الأثر، النصوص، الكلام، التفاعلات، هذه قضية سياق، هذا شيء يفرضه السياق عليهم، ليست هي المقصودة، ليست هي الأصل، ليست هي النبوة. النبوة شيء فيه هو ذاتيا، شيء نفسي وعقلي. أما الآثار التي يتركها فهي مقتضى السياق، هي ما كان يتطلبه السياق، ولو كان في سياق آخر لقالها شيئا آخر. هذه هي الصورة تقريبا التي يرى بها الفلاسفة الأنبياء وينظرون إليهم. إلى اللقاء.